ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص الطيب فيما دون الشرك. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يؤمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. قوله وقال الخليل قوله الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوف من الشرك يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بما في ذلك الشرك الخفي كما تقدم. قال الإمام النووي صاحب شرح مسلم الإمام المعروف، قال رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، إذا مات على الشرك. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. المشرك الذي مات على الشرك الأكبر دخوله النار على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها. ثم قال الإمام النووي: ولا فرق بين الكافر، بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفر. لا فرق بين كتابي اليهودي الذي لم يسلم ولم يصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصراني كذلك الذي لم يؤمن، وبين الذين يعبدون الأوثان. الأوثان جمع وثن، الوثن كل ما عبد من دون الله من المشاهد والقبور والأضرحة والأشجار والأحجار والطواغيت والجن وغير ذلك، كل هؤلاء يطلق عليها أنها الأوثان. ويقول الإمام النووي: لا فرق بين هؤلاء الكفار الصلحاء وبين عبدة الأوثان وسائر الكفر. ثم قال: ولا فرق عند أهل الحق وهم السلف بين الكافر عنادا الذي جحد عنادا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به، وبين غيره ممن ينكر بعض المسائل التي هي من نواقض الإسلام. قد يكون الكافر كفره كفر جحود وعناد، وقد يكون كفره إنكار بعض ما يجب الإيمان به من بعض الواجبات أو الوقوع في بعض نواقض الإسلام. لا فرق بين هؤلاء جميعا. من صرف عبادة خالصة لله إلى غير الله تعالى نقض إيمانه، ومن استهزأ بالله أو استهزأ بكتاب الله أو استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام انتقض إيمانه. هؤلاء كلهم من أنواع الكفار. يدخل في قول الإمام النووي عند قوله: ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره من الذين يأتون بنواقض الإسلام المعروفة لديه، ولا بين من خالف ملة الإسلام مخالفة صريحة، وبين من انتسب إليها. المخالفون لملة الإسلام هم المرتدون، وبين من انتسب إلى الإسلام ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده، كأن جحد وجوب الصلاة وجحد تحريم الخمر وجحد وجوب الزكاة وهو منتسب إلى الإسلام، أو جحد حكما مجمع عليه بين المسلمين كل هؤلاء يحكم بكفرهم. ثم قال الإمام النووي: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، وقد تقدم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. أخذ من هذا الحديث قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة، أي إن لم يكن صاحب كبيرة يدخل من أول وهلة، إن لم يكن صاحب كبيرة مات مسرا عليها. أما صاحب كبيرة الذي مات مسرا على الكبيرة يأتي فيه التفسير. وأما المؤمن الذي مات على إيمانه ولم يكن صاحب كبيرة أصر على كبيرته دخل الجنة، دخل الجنة أولا قبل أن يدخل النار. وإن كان صاحب كبيرة مات مسرا عليها، الكبائر تقدم الكلام عليها من الكبائر التي لا خلاف فيها ذوات الحدود، أي المعاصي التي فيها الحدود في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقتل النفس، هذه التي فيها الحدود من الكبائر قطعا. وهناك ذنوب يختلفون فيها هل هي من الكبائر أم لا. على كل، من مات على كبيرة من هذه الكبائر قبل أن يتوب فهو تحت مشيئة الله تعالى، فإن عفي عنه إما بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين دخل الجنة أولا، وإلا عذب تعذيب تطهير ثم أخرج من النار وأدخل الجنة وقلد في الجنة. هكذا لخص الإمام النووي عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. قال الشارح: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك على هذا التفسير الذي تقدم، والكلام تقدم غير مرة. وهذه الآية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك فأخبر أنه لا يغفر له وأوجب له الخلود في النار، وأطلق ولم يقيد أيما إنسان مات وهو يدعو لله ندا يشرك به الشرك الأكبر وهو يدخل النار خالدا مخلدا، هذا ما دلت عليه الآية. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، هذا مما جعل أهل العلم أنه تحت مشيئة الله تعالى، أي من مات على ما دون الشرك. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يؤمن أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة، من وقع في هذا الذنب الخطير ومات على ذلك قبل التوبة لا نجاة له. إذن ينبغي التحفظ منها خصوصا في هذا الوقت، لأن في هذا الوقت جهل كثير من عوام المسلمين معنى الشرك، قد يقعون في الشرك وهم لا يشعرون، أولئك الذين يطوفون بالأضرحة ويذبحون للأضرحة ويتذللون لأصحاب الأضرحة يطلبون منهم جميع طلباتهم التي لا تطلب إلا من الله، وقعوا في الشرك وهم لا يعلمون. ينبغي التحفظ من الشرك والابتعاد عن ذلك وعدم الالتفات إلى غير الله تعالى والاكتفاء بالله، أليس الله بكاف عبده

وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكثر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك كله يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يصرفه عنه، لا يصرف الشرك عنه إلا الله بهدايته، هداية التوفيق زيادة على هداية الدلالة. وهداية الدلالة والإرشاد حصلت، لكن العبد بعد هداية الإرشاد والدلالة بحاجة إلى هداية التوفيق، وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، والأنبياء لا يملكون هداية التوفيق، ولكنهم يملكون هداية الإرشاد والتعليم والبيان. لذلك نفى الله رب العالمين عن نبيه عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق. وأثبت له هداية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية المثبتة هداية دلالة وتعليم وبيان وإرشاد. هذه الهداية يملكها الأنبياء وأكبر. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.